احسبوه ازاي. عليك يا كارمن، الله عليك يا كارمن. أنا بدي أسرق التعبير اللي قالته ست نجوى قبل شوي، انك انت جاهزة، بس مش بس جاهزة، وكبيرة ومهمة ومطربة وقدامك مستقبل كبير. بتحسسيني كمطربة، بتحسسيني بالست اللي جواتك، بالانس اللي جواتك، بالانثى اللي جواتك. انا كرجل بقعد بسمع هيك، بحس هيدي الست اللي عم تغني لي، عم حس الاغنية لقلي موجودة، كل رجال هيك عم بحس يعني، مش بس انا. يعطيك الف عافية. برافو برافو برافو. أحلام أو ست نجوى مش مشكلة. أنا بدي أحكي شيء قبل الست أحلام. تسلميلي، هيدي أول مرة بشوف، مش أول مرة، هلأ الليلة بالحلقة من بدايتها شفت إنه أحلام غلبت راغب بشغلة، إنه كان معها حق إنه بهيدا اللون بتغني أحلى بكتير من اللون اللي غنته قبل. صحيح. أنا حقيقة أبغي أقول الكارمن بالنسبة لأحلام، هذا الفن اللي تتكلم عنه أحلام، اللي قلتيه الآن هو هذا قمة الفن، قمة الأداء، قمة الإحساس. هذه هي كارمن اللي شفناها في مصر، الحين رجعت. أنا بس بدي أعقب، أنا ما كنت عم بحكي عن الأغنية قبل، كنت عم بحكي عن أدائك وعن صوتك. أنا ما لي رأي بالأغنية، إذا الأغنية صح، بس انت غنيتي جيد جدا. هذا شكرا لك بهاللون، طبعا كثير انت احسن. شكرا لك حسن الشافعي. بدنا نعرف طبعا رايك، بس اللي لفتني كمان انه وقتك كنت عم بتغني كارمن شفنا دمعه بعيونك، شو سر هالدمعه؟ الله يا دموع. لا مش قوي كده يعني، مش دموع، بس يعني كنت متاثر، بس مش دموع. كارمن انت، انا عاوز اقولك على حاجه. انا بشوف انت عندك ميزه مش عند اي حد. انا بقول باللغه الدارجه، انت مزوقه يعني، تعرفي انت قادره تغني، بس بتعرفي تختاري امتى تقولي ايه وفين. ده مش اي حد بيعرف يعمله. ناس كتير يبقى عندها القوه ان هو يقدر يغني ويغني يغني يغني وكتير كتير كتير كتير. بالعكس، انت لما بتعملي كده ببقى انا الاغنيه كلها عايز اسمع هتقول ايه، هتقول ايه، هتقول ايه. انت في الاغنيه دي بالنسبه لي اسطوره، بتغني الاسطوره. احسنتي. شكرا حسن، شكرا استاذ راغب، استاذ احلام، استاذ نجوى. هذه كانت ثاني اغنيه لكارمن الليله. ما تنسوا تصوتوا لها، رقمها 1 في البرنامج، والتصويت اكيد في اخر الحلقه.